بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 25 في أمراض الأمة وعلاجها، ولقد كنت حاولت أن أجعل هذا هو الدرس الأخير في هذه المسألة، غير أني وجدته اختصارا مخلا. إن شاء الله سأحاول أن تكون هذه الدروس 27 درسا بإذن الله تعالى، حتى نستطيع أن نشرح حديث النواس بن سمعان بحق شرحه، وحتى نستطيع أن نضرب عليه الأمثلة وأن نفصل ذلك للناس، حتى يكون علاجا حقيقيا بفضل الله عز وجل، وحتى يكون نوعا من أنواع التربية، حتى يحذر الناس أبواب المحارم، وحتى يتقي الناس الشبهات وما إلى ذلك من المعاني. هذا الحديث الذي تعرضنا لشرحه وذكرناه في الدرس الماضي وفي غيره، الذي هو عن النواس بن سمعان، ورواه الإمام أحمد والنسائي في تفسيره، وقال الحافظ ابن كثير في التفسير إسناده حسن صحيح. هذا الحديث هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا، أو لا تعوجوا، أو لا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا لا تتعوجوا، وداع من فوق الصراط. فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه ثلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا هو الحديث بتمامه. هذا الحديث العظيم يجب أن نتعرض لمعانيه بالتفصيل. نحن قد عزمنا أن نختصر ما ذكرناه عن أمراض الأمة، وخصوصا وقد علمنا أن الجهل مع الاختيال مع إرادة الدنيا، كل ذلك ذهب للأمة كل مذهب، ولقد تحولنا إلى أذلة، والعياذ بالله تعالى، تحول الأكثرون إلى أذلة لغير الله، وسقط الكثيرون فرعا لإرادة الحياة الدنيا بركنيها، وسقطوا فريسة كالنعاج أمام الذئبين الكاثرين الضاريين الجائعين، ألا وهما الحرص على المال والحرص على الشرف. تواكبت هذه الأمراض فذهبت بالأمة كل مذهب. فنحن نريد أن نبين العلاج. أولا أذكر بمعنى المرض، وقد قلته كثيرا، المرض خلل أو فساد يصيب البدن، هذا هو مرض الأبدان الذي يعرفه كل الناس العامة والخاصة. مرض الأبدان خلل يصيب البدن أو نوع فساد فيفسد به أمران، إدراكه عينه تعمى مثلا ما يدركش ما يشوفش، وهكذا على باقي الحواس إدراكه، هذا هو الأمر الأول الذي يفسد بالمرض. ثانيا إرادته أو حركاته الطبيعية، استغفر الله، حركاته الطبيعية، جهاز الهضمي، جهاز البولي، جهاز التناسلي، حركات طبيعية تفسد. لماذا؟ بمرض. يبقى المرض في البدن معروف، نوع خلل أو فساد يفسد به أمران في البدن، ألا وهما إدراكه، ثانيا الحركة الطبيعية. كذلك مرض القلب في الإنسان الواحد، مرض القلب يعني هذا مرض بدنه، أما مرض القلب فهو أيضا فساد وخلل يفسد به أمران في القلب. القلب يبقى عيان، فإنما شفاء العي السؤال، فالقلب يبقى مريض، يكون مريضا يبقى عيان بأي شيء، يبقى يفسد به أمران في القلب، يعني نوع خلل أو فساد في القلب يفسد به أمران في القلب، ألا وهما التصور، الفهم يعني، وإدراك الأمور، والإرادة المبنية على المحبة والبغض. هو ده الأمران يفسدان بفساد القلب. يبقى ده مرض البدن الكل يعرفه. أول ما ننتقل إلى أمراض القلوب يقول لك القلب يفسد بقى فيه الفهم والإرادة والمحبة، تلاقي بقى الأذان تشتتت، مع أنها من أبسط الأمور لابتعاد الناس عن الصراط المستقيم. فصار العلم صعبا عليهم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا الخير كله، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فهذا مرض القلب، كل إنسان له قلب. كم إنسان الآن في الأمة الإسلامية؟ 1,000,000,000 مثلا، حدث ولا حرج. الغثاء كغثاء السيف، العدد في الليمون كما يقال. لماذا؟ لأن مرض القلب انتشر وتفشى فصار مرضا في الأمة. يبقى عندما أتحدث عن أمراض الأمة إنما أتحدث عن أمراض القلب في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، فصار مرضا عاما في الأمة، نتجت عنه أمراض أخرى لم تكن موجودة في الفرد الواحد وفي الشخص الواحد. يعني إيه أمراض الأمة؟ يعني برضو خالة فساد يصيب الأمة فتفسد به الأمة. والإنسان المريض أو الجسد المريض لا يقوم بما يقوم به البدن الصحيح، لا يستطيع أن يقدم ألعاب رياضية مثلا، لا يستطيع أن يقوم بالمهام الشاقة، لا يستطيع أن يفكر بحسب نوع المرض. كذلك الأمة أمة مريضة. عندما جاء اليهود ودبروا أمر القضاء على الخلافة الإسلامية في دار الخلافة في تركيا، عندما فعلوا ذلك قالوا الخلافة الآن هي الرجل المريض، يعني هم فهموا أن الأمة لها أمراضا، فقالوا الرجل المريض. أمة بغير قوة بغير علم، أمة قتلها الإرجاء، ذهب بها الجهل كل مذهب، قتلتها الصوفية في أكثرها، يعني فهي أمة لم تمت ولم تموت بإذن الله، ولكنها مريضة. فما هي هذه الأمراض؟ هي التي نتكلم عنها وأكثر ما فيها القول، وهذا هو الدرس 25 في هذه الأمراض. نبدأ بفكرة عامة عن أمراض الأمة. ووصل الحديث بنا إلى إرادة الحياة الدنيا بأنواعها، وإلى إرادة العلو، وإلى الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والبغض والهرج، أيضا القتل والشح أصل كل ذلك. ذكرنا كل هذه الأمراض وتوسعنا في الإرجاء والصوفية، وذكرنا أمثلة على 200 سنة الأخيرة كيف أدى الإرجاء بالأمة إلى أن تغير شريعة الله، ومع ذلك لا يزال الناس يحسبون أنهم مسلمون، يحسبون أنفسهم مسلمين، لا يزالون يحسبون أنفسهم هكذا. لماذا؟ لأنه الإرجاء. ففي تاريخ 200 سنة الماضية التي غيبت فيها الشريعة والناس مطمئنون، أمة محمد بخير، يا بختنا يا بالنبي، احنا بتوع الجنة. لماذا؟ وقد غيبت شريعة الله، شريعة ملك الملوك مغيبة، والكل نايم نايم نايم نايم، لأنه مريض. المريض لا يشعر، هو المشلول، إن قطعت رجله بشنيور مثلا بمثقاب هل يشعر؟ إنه لا يشعر، لأنه مريض، أو حتى أو ماتت رجله. فهي أمراض الأمة. فما علاجها؟ نبدأ الآن في العلاج، فنقول إن الوقاية خير من العلاج. الوقاية مع أني قدمت العلاج يعني على الأقل على الأقل القليل، جوع، التواضع، طلب العلم الصحيح، خلاص أهو إذا الحل. طبعا يعني قدمت في البداية تعلم العقيدة بمقتضياتها وبسطت فيها القول والحمد لله رب العالمين. فنقول طلب العلم الصحيح وأساسه التوحيد الصحيح. طلب إيه؟ العلم الصحيح. إذا لما أقول طلب العلم الصحيح والجوع والتواضع إن شاء الله تنطلح الأمة وينطلح حال الأمة. طلب العلم الصحيح يزال به الإرجاء، تنفى وتنسف به الصوفية، يتجنب الناس أمراضهم التي لا يعرفونها من الأشر والبطر وما إلى ذلك من إرادة العلو. الجوع خير علاج من الأشر والاختيال، ويصير الإنسان مسكينا يريد أن يتمسكن لله عز وجل وأن يكون في زمرة المساكين لله عز وجل. السبب الجوع، وبعدين التواضع ضد الاختيال وربط العلو في الأرض. يعني هذه علاجات. الآن نشرع في أن الوقاية خير من العلاج. إيه الوقاية خير من العلاج؟ ذلك الذي وجدته في حديث النواس بن سمعان هذا ضرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الحديث. ثم وجدت في جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي، وهو من كبار العلماء، من كبار علماء السلف، وهو رجل عظيم جدا على شاكلة ابن تيمية ابن القيم، رجل عظيم جدا، ففي هذا الكتاب، هو كتاب خطير، وجدت فيه علاجا نابعا لأكثر أمراض الأمة أو لها يعني كلها تقريبا. على أي حال، فهذا الحديث الآن بين أيدينا وسوف نتولى شرحه بإذن الله. ضرب الله مثلا، إيه ضرب يعني؟ ضرب مثلا كالذي يمسك بالخاتم اللي معاه الختم بيدق كده على الورقة، فيضرب ضربة كده، ضربة خبطة، هو ده ضرب المثل. فلما انطبع على الصحيفة على القرطاس هو ماذا؟ هو الصورة اللي على الختم بالضبط. فدي زي دي، لأنه ضرب، ضرب المثل، ضرب برجليه على الأرض، فأثر قدمه كقدمه تماما، نفس المساحة، نفس الحدود، نفس الشكل، نفس، يبقى هذا هو ضرب المثل. ففي شيء في المحسوس الناس كلهم يفهمونه. صعبة دي لما أقول لك طريق واسع زي طريق العام ته مؤدي إلى الهدف، ومع ذلك هو لا يعوج، فهو قريب جدا، ده اسمه الصراط المستقيم. صعب عندما أخبرك أن له سورين، سور على اليمين وسور على اليسار، صعب دي، واحد ماشي في النص بينهما يتحرك بحرية بينهما فلا يتعدى السور يمنة ولا يسارا، صعب دي، سهل مثل محسوس. هو الذي حاصل في الدين تماما، هذا هو المراد من ضرب المثل، جعل المعقول محسوسا. فالله يضرب، أشوف ضرب المثل كالختم كده، إذا ده زي ده بالضبط. فالمثل مثله في المحسوس طريق واسع يسع الجميع، مش حد حيضايقك، يسع الجميع. إن هذا الدين يسر، وإن شاق الدين أحد إلا غلبه. إن في مخارج كثيرة جدا، مهما وقعت التوبة مفتوح والاستغفار موجود، وربك غفور رحيم، هو التواب الرحيم. فالطريق سهل واسع، سهل يسع الجميع، لا يتزاحم فيه الناس، بل هو واسع ومستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران فيهما أبواب مفتحة. طبعا الصراط المستقيم فهمنا ده بالمحسوس. في الحديث الصحيح للرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء لا يسأل عنه أحدا بعده أو أحدا غيره، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل الله ربي ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. إيه استقم يعني؟ الاستقام. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. طب الاستقامة في المشي في المحسوس، الطريق العام ده اللي يمين ولا شمال، سهلة في المحسوس. إنها في المعقول تبقى إيه؟ لو في الدين السادات. الاستقامة يعني السادات. إيه الاستقامة؟ يعني سلوك الصراط المستقيم، لم تسلك طريقا ضيقا معوجا فليست استقامة، وإنما سلكت طريقا واسعا سهلا، هي دي الاستقامة. فالاستقامة سلوك الصراط المستقيم، بمعنى الصراط المستقيم الذي بين الناس، هذا هو الاستقامة. آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة معناها ايضا السلام. سددوا وقاربوا في الحديث الصحيح ايضا سددوا وقاربوا. وفي الحديث الثاني سددوا وابشروا. يعني هو السادات كفاية، بس من اللي هيقدر على السادات كله؟ من الذي يقدر؟ هو السادات. نعم، يبقى سددوا وابشروا خلاص، يعني استفرغوا الوسعة في التسديد وفي تحصيل السداد، وبعد ذلك ابشروا. اما الحديث سددوا وقاربوا، نعم، ايه سددوا وقاربوا؟ والسداد هو ايه؟ ان تصيب القذيفة هدفها، هو ده السداد. كمان يسدد الرمي، يرمي ليصيب هذا الباب، هذه النافذة، ليصيب هذه السيارة، يصيب هذا الهدف، هذا الغرض، هذا هو السداد، هو ده الاستقامة. يبقى السداد سددوا، سدد قذيفة، سدد رمية، سدد ضربة، يعني وصلت الى هدفها والى مرماها والى غرضها تماما، هذا هو السداد، هو ده الاستقامة بالتام والكمال. سددوا. الرسول صلى الله عليه وسلم امر علي رضي الله عنه ان يطلب يسأل الله السداد والهدى، ثم علم علي شرح له السداد فقال واذكر بالسداد تسديدك على الحق، تسديد سهمك، واذكر بالسداد تسديد سهمك. يعني ايه؟ يقول يا رب ارزقني السداد، ضع في قلبك ساعتها انك تريد من الله ان يسدد لك قذيفتك، فان فعلت فعلا اصبت الهدف تماما، فان صليت كانك القيت بي قذيفة، اصبت بها الحق تماما واخذت بها الاجر العظيم، وان صمت قبل صومك وكان له من الاجر العظيم، وهكذا. هو ده السداد. فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المثال المحسوس، يقول علي رضي الله عنه واذكر بالسداد، قل يا رب السداد، ما بقاش كلام كده وخلاص، كلام وقلبك لاهن ولا تفهم ما تقول، دعت دعت الدعاء، ولكنه يقول صلى الله عليه وسلم قوله واذكر بالسداد تسديدك السهم، او تسديدك لسهمك، يعني ان يسددك الله في رميتك لسهمك فيصيب سهمك الهدف، هذا هو السداد، هو ده معنى الاستقامة. شوف المعنى المحسوس في الاستقامة هو برضو المعنى المحسوس في الصراط المستقيم، السداد والهدى. واذكر بالهدى هدايتك الطريق. رسول الله يقول لعلي واذكر بالسداد تسديدك لسهمك، واذكر بالهدى هدايتك الطريق. يعني ايه؟ يعني انت هتمشن، هترمي قذيفة، قذيفة دي في اي طريق؟ في مئة طريق، ما هو الكفار يقذفون وقذائفهم تصيب، ولكن في طريق الضلال، كلينتون وامريكا واوروبا وروسيا والعالم الكافر كله، الملحد وكل المجوس وكل انواع، كل هؤلاء يصيبون بس في الضلال، نريد نحن ان نصيب ولكن في اي شيء؟ في الهدى. وذلك قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق. فامر علي ان يسأل ربه الامرين السداد والهدى، واذكر بالسداد تسديدك لسهمك، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والحديث هنا انظر سددوا وقاربوا، نشن على الهدف، ده في المحسوس هو، انما الهدف ده هو المعنوي، يعني شوف العمل بالضبط الذي امرت به، كيف تقوم عليه، كيف تقيمه، واقيموا الصلاة، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سددوا يعني اجعل قذيفتك تماما تصيب هدفها، ان مشيت الى المسجد بلا رياء بلا موانع بلا ممحلات للأجر بلا محبطات للعمل بلا أمراض بلا وهكذا. يبقى سددوا، هذا هو المطلوب، أن تصيب الهدف تماما في كل عمل وفي كل قول. من الذي يقدر على ذلك؟ إذن وقاربوا. قاربوا يعني إيه؟ إن لم تصب الهدف تماما، الطلقة ما جاتش في عين الهدف تاخد 6 على 6، لا، فلتكن القذيفة بجوار الهدف، تبعد عنه 3 سنتي مع عقد العزم والنية على ان تسدد، يعني على ان تصيب الهدف تماما. فلن لم تستطع فقارب، يبقى المقاربة، اخطأت الهدف تماما ولكن نيتك قد اخذت الاجر عليها، انك تريد التسديد، ادي معنى سدده وقاربه. فقاربه يعني ايه؟ مش يعني صلي 4 ركعات خليني قريب منها 3، لا كلا، هذا لا يصح. التسديد ان تكون 4 ركعات بخشوع وما اذا لا ذلك، هذا هو المطلوب. يبقى شوف الصلاة المستقيم والاستقامة، سددوا وقاربوا، سل الله السداد والهدى، هذه معاني كلها في الصلاة المستقيم. والصلاة المستقيم ذكر كثيرا في كتاب الله تعالى، ان رسوله صلى الله عليه وسلم يهدي الى صلاة المستقيم. نعم، والله تبارك وتعالى علام الغيوب، هو الذي خلقنا من بعض، هو يعلم انه لا بد من تقصير. مش ممكن القذائف بتاعتك كلها هتيجي لهدف 100%، هتيجي مره تنسى، مره تنام، مره تخطئ، مره الهوى يغلبك، مره شهواتك تغلبك، مره الشيطان له لمه والملك له لمه، لا بد من تقصير. فعلم علام الغيوب ذلك، ولذلك قال في سوره فصلت فاستقيموا اليه واستغفروه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. استقيموا الى الله عز وجل، هو ده الاستغفار. سددوا اي امر جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم نفذه كما امر به الرسول عليه السلام، لا تتبع اراء لاحد ولا ظنونا لاحد، وانما خذ من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنهج الصحيح لاهل العلم، هو ده سددوا. هنا فاستقيموا اليه، نعم لابد من تقصير، لا يأس به، لا مفيش يأس، مرء العمل واستغفروا خلاص. يبقى كأن الواحد هو ماشي في الطريق المستقيم ممكن او يتسبب في ايه، بعض الوسخ، في بعض القذر. ايه اللي يمسح؟ المكنسة تقش، المكنسة تقش. يبقى هنا بقى ايه او ده واستغفروا، وهنا بقى الحسنات الماحيات والتوبة والاستغفار والاعمال الصالحات المكفرات وما الى ذلك. يبقى هنا بقى واستقيموا اليه واستغفروا. هذه الايات من كتاب الله هي كثيرة ويتكفي لأداء المعنى. أيها الأخوة الأعزاء، تقدموا إلى الأمام وتفسحوا لإخوانكم يفسح الله لنا ولكم. أرى كثيرا من الفرج بين الإخوة، لأن كل واحد يستأثر نفسه ويمدد ساقيه وينسى أن إخوته في، يعني كذلك الأدوار العليا إن شاء الله بها المتسعة للذين يقفون في الطريق العام، الأدوار العليا بها متسعة، فلا تعوقن الإخوة الذين يقومون أولا تضايقنهم لأنهم في حالة تعب وإعياء منذ الأمس في كل جمعة. فأدرجوا الإخوة الكرام الواقفين في الطريق أن يصعدوا إلى الأدوار العليا في المساجد، وإن شاء الله بها متسع كبير خصوصا في الدورين الخامس والسادس. فالأجمع على الله سبحانه وتعالى، هذه هي الاستقامة. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، ضرب الله مثلا صراطا مستقيم. شوف القول اللي ما نسألش عنه حد ثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رسول، آمنت بالله. ما هو الإيمان ده بقى يزيد وينقص ويشمل العلم والعمل وأصول الدين وفروع الدين، وهتشتغل ازاي الإيمان ده؟ وبعدين نستقم على هذا، سدد بقى. آمنت بالله، آمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر من الرسول، سدد، نفذ، التزم بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نهي، انتهي، هو ده. هذا هو المراد. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، فالصراط المستقيم الإسلام، هو ده اللي في الحديث. وعلى جنبتي الصراط سوران. ما هما السوران؟ حدود الله. ايه حدود الله؟ وبعدين فيهما الحدود، فيهما ابواب مفتحة. ايه الابواب المفتحة؟ محارم الله. طبعا لو اردت ان تكون هذه الخطبة هي النهاية لامراض الامة ما كنتش هقول الكلام ده كله. طبعا الكلام ده يعني لابد ان نوضحه، والا كان اختصارا مخلا بالفعل، وكان كما يصعد اكثر الخطباء والوعاظ يحفظون الايات والاحاديث وتكريجاتها، والناس يخرجون من المساجد وكأنهم لم يتعلموا شيئا الا ما رحم رب، الا قليلا من طلبة العلم. اما اكثر الناس فلم يستفيدوا، انه مجرد قرأ نصوص باللغة العربية كما في القرآن والسنة، والناس ليسوا عربا، من كلمه باللغة العربية لك ها يعني فلن يستفيد شيئا. فلابد لنا من التوضيح، يعني هذا هو الواقع، هو تعب ووقت طويل ومرهق لنا ولكم، لكنه هو الواقع، ونحن مرضى والامة مريضة، نريد ان يشفينا الله عز وجل، فلابد ان ناخذ الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خسار. يبقى الصراط المستقيم، وعلى جنبي الصراط السوران، فيهما ابواب مفتحة. السوران هما حدود الله. يعني حدود الله؟ طب ابواب مفتحة محارم الله. ايه محارم الله؟ ما الفرق بين حدود الله تعالى وبين محارم الله؟ يجب ان نفقه هذا جيدا. الحدود هو المأذون فيه او ما اذن فيه ضوء السورين دول، يعني لك ان تمشي كيفما تشاء، ده في المحسوس، في الطريق العام ده تمشي فيك كما تشاء، الا هنا وهنا، لا يمنع ولا يسر، دي حدود. يعني تمشي ثم تقف، احفظ كلمة الوقوف عشان تفرق بين الحدود والمحارم. احفظ كلمة الوقوف. من الذي يقف؟ اللي كان ماشي، لما اللي ساعد عنه الوقف، فمن الذي الماشي؟ هو صراط، ادخل الصراط جميعا ولا تتعود. فاذا جاء للحد اليمين الايمن او الحد الايسر قيل له قف. ليه؟ حدود الله. يبقى المأذون فيه اذا تجاوزت هذا الحد دخلت في المنهي عنه، في الحرام، في المحرمات. فما هو المأذون فيه؟ هل هو الفرض والواجب؟ كلا، بل الفرض والواجب يعني على من فرق بين الفرض والواجب. قول الفرض بس خلاص، الواجبات مفروضات، لا يعني لا تفرق بينهما الآن. انما طبعا كثير من العلماء يفرق بينهم الآن، لا يهمنا الفرض نخليه هو الواجب. يبقى أوامر فرائض، وبعد ذلك المندوبات، يعني استحب لك كذا، نوافل كذا، نوافل مندوب ومباح، هو ده. فانت ماشي في المباح، المباح ده لغاية فين؟ لازم تقف عند ايه؟ حده. فالمباح لو حد، يباح لك ان تنظر في الشارع، امتى تتوقف؟ وان تغض من البصر، مفلش فت عليك كده، صادفت امرأة غض عنها البصر، ده حد اهو. ده كل شيء يجب موجود على الطرقات، ما لا بد يا رسول الله الا ان تعد الطريق حقه، ايه الحدود بتاع الطريق؟ ان تفعل كذا وكذا وكذا، يعني تقف عند كذا، التصرف ده لا توقف هنا. يبقى الحدود هي ايه؟ نهاية المأذون فيه من الأوامر، دعك من النواهي الآن، من الأوامر. يبقى المأمور بها، المأمور به سواء كان المأمور واجبا أو مندوبا، وزد عليه المباح أيضا، كل هذا حدوده هما السوران على اليمين وعلى الشمال. هذا هو المعنى الذي نفهمه للحدود، حد الفاصل بين المأذون فيه، المأذون فيه الواجب المندوب المباح، وبين ما نهي عنه، سواء بقى نهي كراهة، نهي تحريم، نهي شبهات، ما بين المنهي عنه. والستارة دي هتخش بقى الكراهة والشبهات، هيدخل فيها موضوع طويل بقى. الستارة دي، ستارة دي خطر، الستارة دي، وهي دي اللي هنتعرض ان شاء الله في الوقاية، خير من العلاج. الستارة اللي على الباب المحرم دي خير من العلاج، ولكننا نريد ان نفهم ما هي الحدود وما هي المحارم. في حديث ابي ثعلبة الخشني قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هكذا هو الحديث، هو حديث حسن وله تخريجات سنتعرض له ان شاء الله، حديث هام جدا، وذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، في كتابه العظيم هذا. يبقى اذا فيما هنا فرائض، وفي حدود، في محرمات، وفي مسكوت عنه. فبالفرائض دي هو ده اخرها ايه؟ ولا بقى زاد بعدها، وحد حدودا فلا، مش فلا تنتهكوها او فلا تقربوها كما جاء في الايه، بل قال فلا ايه؟ تعتدوها. ايه تعتدوها؟ يعني واحد بيعدي، والعدو والعدو والعدوان كلها من الايه؟ من المرور بسرعة على ارتفاع، هو ده. ومنها العاديات كما شرحناها، لا وقت الان للدخول في هذا الخلاف. المهم انه كان واقفا فهو الان يجري، هيجي عند السور ينط يقفز، هو ده العدو، هيعتده سور حد حدود الله، سور بقول له اقف هنا، لك لا بشوية فروح ناطط وطلع جاري في المحرمات. هذا هو المحسوس، وهذا هو المعقول، هذا هو المعنوي، وهذا هو المطلوب. فحدود الله عز وجل نهاية المأذون فيه، الواجب المندوب المحرم، فرض فرائض فلا تضيعوه، يعني التزم بها، هو ده الصراط المستقيم. تدخل الصراط الجماعة ولا تتعوده، حدودك ايه؟ السورين دول، وحد حدودا فلا تعتدوها. فالحدود هنا بمعنى ايه؟ يعني نهاية المأذون فيه، اللي وراها على طول المحارم. هذه الحرمات ظلمات تتداخل بعضها في بعض، اللي دخل من باب السرقة هيخش على الزنا، ممكن او يدخل على القتل، ممكن يدخل على الغيبة، ممكن على الحسد، على الحقد، على خلاص، كلها بقى ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. طالما انه دخل من اي باب، اللي ما تدارك ذلك بالاستغفار وبالتوبة هو شوف المثل المحسوس وحديث النواس بن سمعان صلى الله تعالى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم. فهنا بقى وعلى جنبتي الصراط سوران، فالسوران حدود الله. يعني ايه حدود الله؟ شرحنا الحدود. ولذلك في كتاب الله عز وجل في سورة الطلاق مثلا في الآية الأولى، وتلك، يعني في سورة البقرة أصلا في الطلاق، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية من سورة البقرة في أولها ايه؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، الى ان ذكر الاعطاء والاخذ. لا ليس من حق رجل ان ياخذ من امراته شيئا عند الطلاق الا على وجه الفديه. الايه بتقول كده. طيب هذا طلق ولكنه شوف طلق عمله حلال مباح ولا لا حلال ولا طيب ولكنه لم يمسك بمعروف زي الايه ما قالت مطلوب منه يمسك بمعروف عمل فلم يقف عند حدود الله هو ده يبقى دي مش محرمات خلي بالك ده امر ده امسك المعروف مطلوب منك ان تمسك المعروف هل يمسك المعروف خلاص هو ده تعدى الحدود وطلب منه او يسرح باحسان فلم يسرح باحسان يعني طول يقول ان يفعل كذا وكذا فلم يقف عند حد الله فلم يمسك المعروف او لم يسرح باحسان وامر ان لا ياخذ شيئا من مال امراته الا على وجه الفديه فان خفتم الا يقيم حدود فليقيم الا يقيم حدود الله الى اخر الايه فهو ده الايه التي ذكر فيها قوله تعالى تلك حدود الله ما هي الحدود المأذونه والواجب فيه الواجب والمباح والمندوب الطلاق والامساك معروف والتسريح باحسان ومساله الاموال لله حدود هنا فلا تعتدوها ولا تتعدها اخي الكريم قف هنا يعني قف هنا هو ده معنى الحد في الآية إذا في حدود أوامر في الطلاق وفي أول آية من سورة الطلاق وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فقد ظلم نفسه انظر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الأوامر في شأن الطلاق أحصوا العدة إلى ما آخر ما ورد في الطلاق هذه حدود قوانين سور ما تنطوش ما تقلبش عليه قوانين حدود اهو تلو تلك حدود الله ومن يتعدى يجري يعني كان ماشي بس ايه ما وقفش فالطلاق انت تعمل طلقت ماشي ماشي بتطلق شغال في امل لكن مطلوب منك مش هتمسك بمعروف لا امسك قف وامسك بمعروف فلم تتجاوز الحدود كذلك في مسألة المواريث في سورة النساء في نهاية الربع الأول يوصيكم الله في أولادكم إن ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو ده إلى أن قال الله عز وجل وطبعا بداية الربع الثاني ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلاة أو امرأة إلى آخر الآية بعدها قال تلك حدود الله إيه الحدود في المواريث هو بقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين تقول لا بقى أنا أدي فلوس للبنتي يستمتع بها فلان وفلان دي حدود أدي البنت دي 5 جنيه يوم يمشي كده جاء واحد 2 3 ويقف لا هو وقف نقول له قف عند حدود الله هو الآن تعدى حدود الله سبحانه وتعالى فحد الله ألا يقف عند 3 جنيه يستمر هو حقها كان نضرب مثال 5 جنيهات فهو أعطاها 1 2 ماشي 3 أو ماشي وبعدين وقف لا ما توقفش هنا أنت هنا تعديت حدود الله لغاية لما تصل إلى حقها 5 جنيهات وقف كما حكم الله تمام تلك حدود الله انظر شوف المعنى في المواريث في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين إيه بقى ذلك مناسب ذكر الحدود في سورة النساء نعم مناسب عظيم ما هي المواريث وهكذا إن استعرضت كلمة الحدود في كتاب الله عز وجل هي تعني هذا اللي هو نهاية المأذون فيه من الواجب والمندوب والمباح ده مش فقه يعني مسألة سهلة هو ده الحدود السور ماشي انت في الطريق سور اهو سور اهو تقف عند السور ده اوعى تنط عليه او تقفز او ما الى ذلك هو ده فلا تعتدوها اما في آية الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى ان قال تلك حدود الله فلا تقربوها انظر يعني هو يقول فلا تعتدوها كما ضربنا من أمثلة اللي هنا الآية يقول فلا تقربوها لماذا؟ لأن الحدود في هذه الآية بمعنى المحرمات يبقى أطلقت الحدود وأريد بها نفس المحرمات إيه المحرمات هنا في الآية سورة البقرة محظورات الصيام ومحظورات الاعتكاف. هو ده يعني انت بتعمل كذا يحظر عليك كذا وكذا وكذا. فقول هذه المحظورات حدود الله، يا محرمات ان فعلتها حدود الله، ولكنها ايه من جنس المحرمات، يعني يراد بها نفس المحرمات، لذلك قال فلا تقربوها. يبقى تلك حدود الله فلا تعتدوها في الآية الأخرى كما رأينا في المواريث والطلاق وغير ذلك، وهنا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. أظن أن بذلك قد وضحت مسألة الحدود. كذلك طبعا السنة فيها أمثلة كثيرة على ذلك. كذلك في مسألة الحدود يراد لها معنى ثالثا، ألا وهو إطلاقها على العقوبات المقدرة من الله عز وجل ورسوله، على العقوبات المقدرة الرادعة عن المعاصي المغلظة، يعني حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، العقوبة تسمى حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، حد يقام في أرض الله خير من أن يمطر 40 صباحا. يبقى تطلق الحدود أيضا على أي شيء؟ على العقوبات المقدرة من الشرع طبعا الرادعة عن المعاصي المغلظة. أمثلة كثيرة جدا على معاني الحدود هذه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونريد بذلك أن نفهم حتى إن قرأت كتاب الله بإذن الله تعالى تجد فيه معاني عظيمة، لأن هذه المعاني لهذه المفردات تعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا في حديث رسول الله مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، وهكذا في الحديث المشهور. يبقى القائم على حدود الله، ما الذي يراد بالحدود هنا؟ هو نفس المحارم هنا كأنه يقول ايه فلا تقربوها، لأن ده مسألة محرمة ما تعملش كده، فلا تقربوها. أما في مسألة ولذلك إني آخذ بحجزكم اتقوا النار اتقوا الحدود، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، خرجه الطبراني والبزار والإسناد فيه كلام. فالحدود هنا هي المحارم أيضا وهي المعاصي. أما في مسألة العقوبات الرابعة المقدرة كما ذكرنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، مش عايز العقوبة دي تحصل، أتشفع في حد من حدود الله. كذلك لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. بس دي المعاني في مسألة خلافية، يعني يراد بالحدود عدة معاني لا أدخل في تفاصيلها الآن. على أي حال الأحاديث في ذلك كثيرة. انظر كيف مدح الله عز وجل في سورة التوبة مثلا الحافظين لحدود الله، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. مدح الله من حفظ حدود الله، يعني صلى الظهر كم ركعة؟ حد الظهر كم ركعة؟ 4 بس كده. هذه الحاجة اللي عرفتها كل الناس، انما الخشوع ده من حد الظهر، رايت ده من حد الظهر، فحدود وقف عندها. واحد بيسرح، لا ده مش ده، انت تعديت الحدود كده. الحد قال لا تسرح في الصلاة، طب سقطت وقصرت في الاستقامة، ما الاستغفار بيعمل ايه في اول الصلاة وفي بعد الصلاة؟ المسألة كلها كده لو طبقتها على كل شر، غير اني لست في هذه المسألة الان، انا في مسألة امراض الامة وعلاجها، الوقاية خير من العلاج، ولا ده اللي بتكلم فيه. فمدح الله الحافظين لحدود الله، رسول الله قال لك اسع 5 اسع 5 اسع 7 اسع 7، مش هاجي في المواريث ادي للبنت 3 ولها 5 والولد له 10 ادي له 20، لا كيف عند 10؟ كيف عند حدود الله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ لماذا؟ وذلك قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. هنستعرض المفردة في كتاب الله، انت تطلع انت فهمها ان شاء الله. لكن في هذه الآية على وجه الخصوص، والله العظيم لقد صار المسلمون الآن في الكثرة الغالبة كالأعراب تماما، وأقسم بالله العظيم على ذلك. وإلا ما كان هذا حال الأمة، ما كانش الذل والأطران اللي احنا عايشينه ده، ما كانش ده حالنا أبدا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ما بقولش كفر ونفاق على المسلم، ولكن بقول المعنى ده وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني إيه؟ مش عارف الحدود. يا سلام، الصراط المستقيم الإسلام، أنا مسلم يا جدع، وانت ماشي في الصراط المستقيم، طيب ما هي حدود الله؟ ما يعرفش، ما حد الكلام، هو عمال اللسان ما لوش حدود، شغال اللسان ده له حدود، الجوارح لها حدود، القلب، كل شيء له حدود، انما انت ما درستهاش. الجهل البسيط والمركب والعلم والعملي كل ده موجود في الام، اما لك ان تعرف حدود الله. الناس مش عارفين حدود الله، حتى مش معنى الحدود في اللغه ده اصطلاح، ما هي مش عارف. لو سار في هذا الصراط المستقيم هو لم يدرسه، لم يتعلم الحلال والحرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو حال الأم، مش عارف هيقف ازاي عند شيء هو مش عارفه. هو مش شايف ان فيه يمين، لا سور يمين، واحد اعمى ماشي في طريق وعلى جنبتي الصراط ايه سورة، هو يعني مش شايف. على طول كل شوية دماغه وشه هتخبط في السور، يعني كل شوية تخبط، مش شايف. فكذلك الجاهل مش شايف الحدود، مش عارف الحلال والحرام، هيكون كيف يكون وقافا عند حدود الله في كل امر من المأذون فيه، الواجب مندوب المباح، وهو لا يعرف ما هي الاوامر ولا ما هو المندوب ولا هو المباح الا القليل. ثم هو لا يطلب العلم، حالة اطران للامة. بعد مش عارف يعني الطبيب كيف يعالج هذه الامراض، خلاص بنعالجها كده كما جاءت، بداية بالعقيدة وبالاستعانة بالله وبالقرآن والتلاوة والذكر الله وما الى ذلك. فالحدود اظنني بذلك قد وضحت شأنها والحمد لله رب العالمين. اما المحارم لان فيها ابواب محرمة، خلي بالك، يبقى وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحة، فالسوران حدود الله، شرحنا الحدود. ما هي الابواب المفتحة؟ محارم الله. محارم يعني ايه؟ هي التي حماها الله عز وجل. ايه حماها يعني؟ الا وان لكل ملك حما، الا وان حما الله محارمه. كان ملوك العرب يأتي الملك منهم الى قطعة من الارض، الباس دي تلعي فيمنعها، يعني يحميها، فلا يستطيع احد ان يقربها، ولذلك فلا تقربوها، تلك حدود الله في المحارم، في آية الصيام في البقرة، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمحارم حمى، حمى الله عز وجل ان يتصل الرجل بالمرأة، الفروج محرمة، ده حمى الله، الا وان حمى منع الله ذلك. اوعى تقرب من كده، مقدمات الزنا حتى ما تعملهاش، اوعى تيجي حتى ناحية الستارة، بداية من النظرة الاولى او النظرة الثانية وهكذا. حمى، حماها الله عز وجل، دي المحارم. فين هي دي؟ خلف السورين. لما اللي انت ماشي فيه ده الاوامر بين السورين، مندوبات المباحات، وبعدين بقى السورين دول حدود الله سبحانه وتعالى، واحنا قلنا تطلق الحدود ويراد بها نفس المحرمات، ومن هنا كانت الابواب المفتحة فين؟ في نفس السورين. لو على جنبتي الصراط سوران فيهما، في السورين ابواب مفتحة، بس السور حاجة تمنع. فكما ان الذي دخل بين السورين لا يتعداهما ولا يتجاوزهما، ذلك الذي دخل في الاسلام، لانه قال فالصراط هو الاسلام، فكذلك الذي دخل في الاسلام لا يخرج منه ولا يتجاوزه. ازاي يعني؟ يعني لا يخرج من الاوامر ولا يخرج من المباحات ولا من المندوبات. ازاي؟ يعني يكون وقافا عند حدود الله. هذا هو الذي ضرب بالمحسوس، وهذا هو المعقول، والحمد لله رب العالمين. تلك هي المحال. ولذلك في الايات قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما قال في الاعراف، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا الى في سورة الانعام في الربعين الاخيرين. قل لا اجد، وقد يكون المحرم يختص بنوع من الانواع في الطعام مثلا، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة، الاية. يبقى ذكر التحريم هنا نصا، المحرمات كذا كذا كذا للتحريم. يبقى هنا مسألة التحريم غير مسألة الحدود، وان كان تطلق الحدود ويراد بها نفس المحرمات، لانهم على خط واحد، هو سور جواه باب، بس الباب ده هوب خش على اللي جواه. السور مش باعتبار اللي وراه، ده السور باعتبار اللي بين السورين، باعتبار المأذون فيه. اما المحرمات باعتبار المنهي عنه، اول حاجه فيها فين؟ الباب. وعلى الابواب سطور مرخاة. ففي مساله المحرمات الايات فيها كثيره، في الطعام وفي النكاح، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ونسائكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم الى اخر الايات من المحرمات. فدي حرم عليكم كذا وكذا، يبقى ده غير الحدود. رأينا الحدود لما تيجي تعمل شيء المواريث تكون ازاي، لما تيجي تطلق تطلق ازاي، دي حدود. انما في مسألة اوعى تقرب دي، اوعى تيجي ناحية دي محرمات. يبقى المسألة حرم عليكم كذا، حرم عليكم كذا، قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم، والآيات في ذلك كثيرة. اما في الاحاديث فهي ايضا، يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكين حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأيضا في المكاتب في القرآن وأحل لكم وأحل الله لكم البيع الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع. يبقى هنا التنصيص على التحرير التحريم والتحليل. إنما الحدود لا، هذا هو الفرق بينها. عشان واحد يقول الله طب إيه الفرق، الحد هو الحرام، يبقى إيه بقى الباب؟ تقول لي باب والسور إيه الكلام ده؟ ملوش لازمة. حديثه عن الرسول ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ملوش لازمة إزاي؟ ملوش لازمة إزاي؟ لا ده أنت اللي بقاش ملكش لازمة في الحالة دي أصلا أن تنتسب إلى الإسلام، لأن هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أوتي مجامع الكلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط السوران فيهما أبواب مفتحة. فشرحنا بقى الصراط المستقيم وشرحنا السورين هم إيه، وشرحنا الأبواب المفتحة المحارم على اختلاف أنواعها، وعلى الأبواب كل محرم عليه إيه ستور مرخاة. ستور مرخاة ستارة كده. مشكلتنا في أمراض الأم بقى هي الستور دي، اللي هنشتغل عليها في الوقاية خير من العلاج. ومن أجلها أصلت القول في ماذا؟ أصلت القول في هذه الدروس بدلا أن نختمها اليوم في 25، لأنني أريد أن أضرب أمثلة كثيرة زي الإنسان فعلا بيكشف الستارة دي. شفنا احنا فهمنا المحسوس والمعقول فيما مضى، إنما الستارة دي لن نفهمها بعد، ولابد أن تسقطها على كل محرم. لأن الرسول قال لك كده على الأبواب ما استثناش، لن يستثني بابا منها، فكل محرم له ستارة. القضية ايه؟ انك بتكشف الستار. انت كنت في الصراط المستقيم، لانه كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم وداعا على رأس الصراط يقول ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعود ولا تتعود لهمة ولا يسرة. ومن فوق الصراط داع يدعو بيقول ايه، فاذا هم الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب، يعني هم يفتح الابواب مفتوحة اصلا، هو فيهما ابواب مفتحة، ما يفتح ايه ستارة بس. فعلا كل معصية ستجد لها مقدمة بسيطة خالص كده، مجرد كأنك بتكشف ستارة من القماش، بس حاجة كده بسيطة كده، حاجة بسيطة من نسيج بسيط. كل معصية ستجد لها ذلك، كل محرم ستجد لها هذه الستارة. بس مين بقى اللي يقدر يقول فين الستارة بتاعته؟ هذا هو طلب العلم، هو دواء الامتياز، هو ده الاحسان، هذا هو الإحسان، تلك درجة الإحسان، أن يصل الإنسان إلى حد الكمال في العلم الحلال والحرام والشبهات. وحديث النعمان المشير في الشبهات، فبيقول وداع ندعو من فوق الصراط، فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويحك اوعى لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إن نزعت هذه الستارة بيدك دخلته، فإنك إن تفتحه تلجه. الرسول عليه الصلاة والسلام شرح زي ما قلنا، فأما الصراط الإسلام السوران حدود الله الأبواب المفتحة محارم الله. طيب الداعي على الصراط كتاب الله، يخش يا رب اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، تقول الصراط الجماعة نتعاونه. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، أي في قلب كل موحد. وشرحه البعض بأنه هو لمة الملك. نعم نعلم في الحديث أن للشيطان لمة وأن للملك لمة. أيها الإخوة الأعزاء، هذا الحديث له معاني عظيمة جدا، وسنضطر إلى شرح بعض الأحاديث بجوار هذا الحديث. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا فلا تنتهكوها، فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا له تفصيل، يعني المسكوت عنه ده الواحد ده موضوع طويل، لأنه هو ده إيه؟ عبارة عن عدة ستائر تدخل من خلالها إلى المحرمات. مش قلنا ستور مرخاة أو الحتة الثالثة بتاع الحديث ده، وسكت عن أشياء، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طبعا هذه الأحاديث تحتاج إلى تعليق، اشمعنى يعني في الأمر ما استطعتم وفي النهي ما فيش ما استطعتم؟ ده يحتاج الى بيان. في الامر فاتوا منه ما استطعتم، اللي هو ما اذن فيه اللي هو الحدود، فاتوا منه ما استطعتم. اما في النهي فليس ما استطعتم. اولا لماذا؟ لاي فرق؟ الفرق السريع الهام جدا الان ان ما استطعتم الناس يفهمونها خطا، ده الناس العامه الان يفهمون استطاع ايه؟ مش قادر اصلي على قد ما تقدر، يعني بلاش الصبح والظهر والمغرب، بلاش كفايه الصبح والظهر على قد ما تقدر. ادي ما استطعتوا تفهموها كده يعني. الصيام صمت كان في رمضان خلاص كفايه، زود خلاص على قد ما تقدر كده يعني. يعني معناها الاستهانه بدين الله، وهذا فهم سقيم طبعا. وانما العكس هو المراد، ما استطعتم في دين الله في كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها اقصى ما تستطيع. يعني وجدت استطاعه اشتغل، عندك قدره اشتغل نفذ ما استطعت، يعني ما وجدتم استطاعه. اوعى تنام، عندك اقدر ما تنام خلاص، ما استطعتم ادي معنى كده. يعني استفراغ الوسع وبذل الجهد، مش بس الجاهد بضم الجيم، يعني المشقه اللي بعدها تقع، وبذل اللي هي الجهاد بقى، ما هو الجهاد من الجهد، هو ذروه سلام الاسلام، هو ده ما استطعتم. نمره واحد، ما استطعتم وبقى في اوامر لا تستطيعها، ايوه نعم في اوامر لا تستطيعها، استقيموا ولن تحصوا. الرسول قال كده عليه الصلاه والسلام، والحديث صحيح. امال ايه المساله؟ امال التوبه راحت فين والاستغفار راح فين؟ لا تاخذنا ان نسينا واخطانا، ومن الايات وبتقراها في كل ليله من السنه، تقرا الايتين من سوره البقره، من قراهما في ليله كفتاه. ما هو ده الدين بقى، وهذا هو العلم. فاستقيموا ولن تحصوا، يعني حكايه استطعتم دي تبذلوا اقصى ما، ومع ذلك مع بذلك اقصى ما في وسعك برضه هيسقط منك حاجات كتير. طب وايه يعني؟ ما الاستغفار بيعملوا التوبه ليه، والمغفره ليه، والعفو والرحمه وما الى ذلك. اما في النواهي ما فيش رخصة، محرمات ما فيش رخصة. امرأة البوسنة والهرسك مثلا مات زوجها امام عينها، وبات ولدها، وبقيت هي جريحة او سليمة ومعها اطفالها جرحى او ثلاث، ولا تجد عيشها الا القليل، هل تفرط في شرفها لكي تحصل على اللقمة؟ شوف الظروف وصلت الى اي شيء صعب، لم يرخص الله تعالى في شيء من ذلك. هو ده النهي، ما تعملوش ما تعملوش، ده عدم ما يحصلش. فان غلبت اكرهت، ده مسألة اخرى بقى، حكم المكره ده شيء ثاني. انما طب سبحانه وتعالى مثلا اباح اكل الميت عند الضرورة، هل رخص فيها تلذذا؟ هذا هو الذي ينبغي ان نفهمه. هل الله تبارك وتعالى رخص في اكل الميتة تلذذا؟ حاشا لله، وانما رخص في اكل الميتة عند الضرورة لتقوم الحياة فقط، حتى لا يموت الانسان المضطر هذا. انما تلذذ وشهوة لا، فالمنهي عنه ما يعملوش ما يعملوش الا ان يكره. هنا ما امرتكم بشيء فتؤمنوا ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لهذا الحديث ايضا تفسير، وحديث عن البشير ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مسألة العلم بقى، مش عارف الحلال فين والحرام فين، مش عارف، والامر مشتبه على طول، اللحمة دي حلال حرام مشتبهات ما يعرفهاش. لا لو سأل مش هتقل سيعلم الحرام فيها، لكن بالنسبة له هو الامر مشتبه لانه سمع من هذا وسمع من هذا. مسلكه ايه؟ هو ده من اهم العلاج الذي سنقدمه لامراض الام، لان من اخطر امراض الام الان انك تسأل في قضية كذا وقضية كذا وقضية كذا، مش عارف الحل، ودول هعمل ايه؟ العالم بيقول لا اقرأ ما فهمش، اقول لك لا ده عقوبة، ده نوليه ما تولى، ده انت وقعت في قضية تعالى نوليه ما تولى. ازاي؟ لذلك تفصيل. والله لا يعني لا استطيع ان اجزم ان الدروس هتبقى يعني خطبتين بس بعد خطبة اليوم، لا استطيع ان اجزم بها، ان اردت ان افصل هذه الامور، لانها هو ده علاج الام، هي دي علاج الامراض، خصوصا في مسألة السؤال عن مسألة مختلفة عليه. انا اريد ان اعرف حد الله فيه، العنده اقول لك كده ده يقوله بعكس في المسائل الخلافية. لا لا لا لا لا، ده المسائل الخلافية دي كانت زمان، دي سهلة، ده المسائل الان بقت عقوبات الهية من الله عز وجل في الدين، مصيبة في الدين، انك لا تجد من اذا قال سدد او ارشد الا قليلا جدا، ده عقوبة. حديث هو ده كل ده موجود معي الان، احاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده مسألة في منتهى القصد. فهذا الحديث حديث النواس بن سمعان يستلزم أن نشرح معه أحاديث أخرى حتى نستطيع أن نلم بهذه المعاني إن شاء الله. فإنك إن تفتحه تلجه سنضرب أمثلة أولا حتى يعني لا يمل البعض، سنضرب لذلك أمثلة إن شاء الله، ثم نتعرض باقي الأحاديث فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، ما هي الامثلة انك ان تفتحه تلجه؟ اولا الترف، ذكرت فيه خطبتين او ثلاث في الترف، ففين الستارة هنا؟ خلي بالك الستارة دي من حلال، اللي هو التنعم، تأكل لحما حلالا، تأكل سمكا، تأكل كذا، تأكل حلال مباحات. خلي بالك انت لسه لم تصطدم بالسور، بس كشفت الستارة، فان كشفت الستارة دخلت في الحرام. هذا هو الذي اريد ان اصل اليه، اياكم والتنعم، فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين، شرحنا ذلك تفصيلا. هذه اول مثال ذكرته فيما مضى، وهو ايه الستارة، ايه اللي حدخلك الحرام؟ الاسراف. طب الاسراف ده نفسه محرم، لان انا بلاش الاسراف. طيب الاكثار من المباحات، ممكن تأكل ثلاث انواع من الاطعمة واربعة، مش حرام خمس من الذي حرم هذا، بس دي ستارة انت بتكشفها، طيب هتلاقي نفسك دخلت في الحرام فورا. ليه؟ فساد في الدين، وشرحنا ذلك تفصيلا، طبعا لست بحاجة الى ان اراجعه. ثلاث خطب تقريبا قدمتها في مسألة الترف وكيف تترتب الاشياء بعضها على بعض. الستارة بتاعته الى الرسول قالك ما تفتحهاش، التنعم. ايه التنعم؟ التلذذ، التشهي، والاكثار من المباحات وفضول المباحات، هو ده التنعم. يؤدي الى ايه؟ الى الدخول في المحرمات. والترف، وذكرنا المترفين، يعني طبعا واحد انا حريص جدا على ان الكل يفهم، واعلم ان كثير من الناس لم يحضر هذه الخطب. طب وما يعني، طب ما الذي افعله الان؟ اعيد بقى الخطب اللي فاتت ثاني، فعليكم انتم اللي ما حضرش عليه بمراجعه، لان المساله خطر، مسألة الترف، لأن مرض جبار يسري في الأمة الآن. كله عايز ياكل وعايز يملى بطنه وعايز، مش عايز في حاجة يقف عندها أبدا. هو كل ما اشتهيت اشتريت، أيوة نعم. والمصانع شغالة في الإنتاج، والكل عايز. الولد الصغير عايز بوز وعايز كاراتيه، وكل يوم المصانع بتعمل له حاجة تروشه، وأبوه عايز يفرحه ويسرف في إفراح ولده على حساب ولده وتربيته وتنسيخ بيته. هو فاهم إن هو بيضحك الولد، كلا. عمال يجيب له مندي ومندي والواد خاد على كده، وده التنعم. نشأ متنعما ياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، شرحناه وقولنا فيما مضى. يبقى دي الستارة ايه؟ ان هتقول لي اهو انا ما قلتلكش حرام، بس انت هتتبع هتلاقي نفسك دخلت في الحرام، امال تعمل ايه؟ الاعتدال، الوسط، العدل. طيب الدخول على السلطان، شرحناه في الدرس الماضي وضربت امثلة بالعلماء اعراض الخصوص. لماذا؟ لماذا بالعلماء؟ اذا كان العلماء هذا مسلكهم فكيف بالعامة؟ كيف بغير العلماء؟ العالم في نيته ان يعد السلطان الذي يحكم بما انزل الله. ورأينا كيف رحل العالم من بلاد الجزيرة العربية الى الشام، ورأينا كيف لم يشرب قطرة ماء عند سلطان مجاهد وقبل نصيحته وقال انما اجري على الله، يعني لا اسألكم عليه اجرا، ان اجري الا على رب العالمين. ولم ينل قطرة ماء عند السلطان. هي حرام؟ مش حرام، بس دي ستارة، قطرة الماء دي ستارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اياكم وابواب السلطان، فانه قد اصبح صعبا، يعني صعب انك تسلك الصراط المستقيم عند السلطان، صعب قوي، صعب، مش هتقف عند حدود الله ابدا، صعب. اياكم فانه قد اصبح صعبا، مين اللي هيقدر عليه؟ طب ما تدخلش احسن، خليك بعيد. وسفيان الثوري او الاوزاعي يطلبه امير المؤمنين فلان الفلان، ما الذي لما تأخرت عليه؟ وما حاجتك؟ انت عايز يعني في ايه؟ مش عايز السلطان، هو خايف. رسالتهم اياكم وابواب السلطان، وابواب السلطان، فانه قد اصبح صعبا من اللي يقدر عليه، هيفتن. انما الدخول مباح، تصل لمن يريد ان يأمر وينهى، هذا مطلوب، ده هذا ما ده ده فرض عين على العلماء ليفعل هذا. بس طالما في واحد قام مكانه، انما النهي عن ايه؟ انه داخل ليتقرب من السلطان. يا خراب، اهو ده بقى الذي ذكرته في الدرس الماضي، وذكرته لي امثلة واطلت على الناس، لانه اخطر ما يكون. شوف العلماء لما يخش على السلطان بيحصل له ايه؟ فانه قد اصبح صعبا، ما يقدرش عليه، يفتن هبوطا، يعني مهبطا، هبوطا يعني مهبطا، منزلا لدرجة من دخل على ابواب السلطان. السلطان من؟ الذي يحكم بما انزل الله سابقا يعني. مال فكيف بالان؟ دي تعرفها انت. ياكم وابواب السلطان، فانه قد اصبح صعبا هبوطا، شيء رهيب. فذكرته في الدرس الماضي، وهذه مسألة سقط في، يعني الانسان يذهب بنية، حتى الان يذهب بنية صادقة صالحة انه يريد ان يعز، يقول لك لعلكم يقيم الحجة، هذا مطلوب، يقيم ان شرع الله يقيم الحجة، فيريد ان يدخل على اي مجلس من مجالس اللي هي صاحبة السلطة او السلطان، يوم يدخل يجد الجو حر جدا، فيجد بالداخل جو مكيف والحاجة الساعة والحاجة السخنة، ويجد الاستقبال الجميل، ويجد اشياء لم يتعود عليها، وبدنه مليء باللذات، ونفسه امر بالسوء، تقول له غذيني اديني زي الناس دي شوية استريح لك، هو حرام لما تقعد في المكيف ده ولا ايه؟ ويبتدي بقى يشتغل يوانون بقى مع الايه الملذات دي. كان في الاول داخل حامي متحمس حامي قوي، فاذا به الان زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد اصبح صعبا هبوطا منزلا لدرجة صاحبه، فاذا به الان يبيع دينه شيئا فشيئا، ويخرج من عند السلطان ليبرر كل ظلم السلطان بل كل كفر السلطان، فإن الله وإن إليه راجعون. ثم تخليك زي ده احسن. يبقى هو ايه الستارة؟ هو الدخول على اي باب، بانك تعز وان تزجر وان تكون الحجة، هذا مطلوب. الستارة ايه؟ انما كشفها فانه قد اصبح صعبا هبوطا. انا يعني ذكرت المثالين السريعين هذين لماذا؟ لان شرحتهما طويلا فيما مضى، شرحتهما طويلا فيما مضى، والامر كثير وسيطول، يعني في الدرسين المقبلين ان شاء الله او اكثر سأجد عن بإذن الله تعالى أمثلة كثيرة جدا عن هذا. مسألة السؤال لا أستطيع أن أتعرض لها الآن، هي مسألة طويلة، سؤال بالذات تسأل هذا وتسأل عن أي شيء وتتوقف عن أي شيء، ما هو العصر؟ طب وتوليد المسائل؟ توليد المسائل إن كان كذا وإن كان كذا وإن كان كذا، والآراء بقى الفقهية والجدال والخصومات، كل دي يعني صعب أن أتعرض لها اليوم، إن شاء الله سنفندها الأسبوع المقبل بإذن الله. أمثلة أخرى أنتقي أشياء سهلة، لا أتعرض أيضا للغضب الآن، وإن كان الغضب يعني برضه من الخطورة المكان، طيب نتعرض له. الغضب حلال، الغضب على إيه؟ على الدين، ده واجب، فتنتهك حرمات الله وانت قاعد تهزر وتضحك وتشرب الشيشة، الغضب ده واجب، ده واجب، وإلا ما عندكش إحساس يبقى في النار أنت، منصون الولاء لله عز وجل، ده واجب. يبقى الغضب لدين الله ده واجب، مفيش حاجة اسمها تجنب الغضب لدين الله، على الأقل غضب بالقلب اللي تستطع أن تفعل شيئا أو أن تقول شيئا، أما الغضب للدنيا هو ده اللي عليه الكلام، هو ده اللي هنتكلم عليه. إيه الغضب يعني؟ غضب ده هيجان الدم إلى القلب، تجد الدم قد هاج وتجمعت قوة الإنسان، لماذا؟ لكي يدفع او خشية وقوع ضرر من هذا الرجل، فغضب الرجل ده هيضربني يسخن والدم كده يندفع من القلب ويمشط وتزداد النبضات غضب وتنتفق اوداجه ومنخره وما الى ذلك، وده الغضب يريد ان يدفع شرا من هذا، فان وقع الشر من هذا استجمع قوته مرة اخرى وغضب غضبة اكثر للانتقام من هذا الذي اذاه، هو ده تعريف الغضب يعني. وده للدنيا ان الرسول صنها عنه، طب ما فيش فايدة، هو انسان ممكن بطباع ممكن من الناس ان يكون قد خلق يغضب لأي شيء، خلقه كده ابتلاء بالغضب، كالذي ابتلي بقوة الشهوة، واحد بارد ما عندوش شهوة شو ابتلى بها، واحد تاني ابتلى بالشهوة الشديدة، واحد تاني ابتلى انه بارد هنقول له اغضب لله، وحتى ان غضبه شديد هنقول له ما تغضبش الا لله، ما تغضبش للدنيا، لا تغضب، هو ده الذي جاء فيه الحديث الصحيح. فتعريف الغضب كما بيناه. اما حديث ابي هريرة هذا هو الحديث 16 في كتاب جامع العلوم والحكم، هو رواه البخاري برقم 3146، واخرجه الامام احمد ايضا ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، طبعا له روايات كثيرة والفاظ كثيرة، اوصني، مرة ثانية بقول له واقلل، يعني وكلمة بسيطة كده عشان احفظها، اوصني قال لا تغضب، تردد مرارا يا رسول الله اوصني، قال له لا تغضب يا رسول الله، اوصني لا تغضب، ايه بتاع ايه بتغضب ايه ما ايه ما اغضب، اوصني انا عايز وصية، الرسول برضو له لا تغضب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لا تغضب طبعا في حديث اخر اسناده متكلم فيه ذكره ايضا الحافظ في هذا الكتاب، فقال ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبرضه طلب منه ان يوصيه او بامر جامع، فقال له عليك بحسن الخلق او اوصيك بحسن الخلق، كان قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتى عن يمينه فقال نفس الكلام، الرسول قال له حسن الخلق، ثم اتى عن شمال النبي طلب النبي نفس الكلام قال له حسن الخلق، ثم اتى من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له الم تفقه ان حسن الخلق الا تغضب، ومعناه صحيح. ده مسألة في منتهى الخطورة، بقول له اوصني، واحد نرفوز واحد عصبي كل شوية عمال ينفعل ينفعل ينفعل على الدنيا مش على الدين، هو الدين ما يعرفش حاجة عصبي عشان ينفعل عليه، هو انفعاله كله على الدنيا، هو من المصلين، اقول له اوصني، قال له ما تغضب، هو الغضب مش حرام ده حاجة في الطبيعة، بس هو ده الستارة اللي هتخش منها على المحرمات كلها، هذا هو الخطر، هذا هو الذي اريده من ناحية الغضب. فالامر بالاسباب التي تمنع الانسان من الغضب، ما هي هذه الاسباب قبل ان يغضب؟ يعني ان غضب في اسباب العلاج، انما الوقاية، ما هي الوقاية ان لا يغضب لكي لا يغضب؟ اولا كل ما يوجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الاذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر، كل هذا مأمور به، ان تعلمت ذلك وعلمت نفسك ذلك ملكت نفسك عند الغضب وصرت شديدا في ميزان الحق. فالشديد ليس بالسرعة، وانما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، عند الغضب على الدنيا يا اخوان. طب وعلى الدين؟ ايوه نعم، في برضو تملك نفسك فتجعل الغضب لله فتكون وقافا عند حدود الله في الغضب، مش الغضب ده حركة للدين، هتعمل كذا وكذا انك غضبان، نعم تعمل كذا لغاية في لا حدود، هي دي حدود الله، فتكون وقافا عند حدود الله مع انك تغضب لمن؟ لدين الله. هذا الذي غضب فقال والله لن يغفر الله لك، صراحة يا فهم عملت كذا وربنا هيغفر لك، استعرف والله لن يغفر الله لك، هو غضب لله. ابو هريرة يقول لقد قال كلمة او بقت دنياه واخرته، لقد غفر الله لهذا الرجل واحبط عمل هذا العابد، مع ان غضبه لله، بس ما احنا قلنا الاوامر والمندوبات والمباحات لها حدود تكون وقافا عندها. واحد مرة في بلدنا سمع هذه الدروس عن المساجد والمقابر عن التوسل، دروس الاولية عن التوحيد وعن الكفر بالجبت، فسمع واحد المدد يا حسين، كلما مر عليه المدد يا حسين، كل مر عليه يقول كده مدد يا حسين، وجعل يقول ويقول وقال الرصاص ما قال وقال، لكن الرجل اغاظ فغضب لدرجة انه استغفر الله سب للحسين وسب ايه، كان حيسب الدين، استغفر الله العظيم، هو شوف الغضب ده، غضب ده، هو غضب لله وزعلان على الشرك ده وحاصل في الامة، انما ده هذا اسلوب لم يقف عند حدود الله. الغضب ان تقوم وان تحكم الحجة وان ترفع بذلك رأسا وان تقول قال الرسول كذا قال الله كذا الموضوع كذا الشبهات كذا، اتقوا الله ولا تنام، هو ده المطلوب. فالغضب له حدود، انما الغضب بقى لدرجة انه يرتكب المحرم والحماقة، هذا مش وقاف عند حدود الله، هذا يبقى دي ستارة موجودة، فالستارة موجودة يبقى الحد اهو، بس الحد ده ايه، فيه ابواب مفتحة، يعني لو كتفك بس واحد زقك بس كده كده هتلاقي الباب هوب اتفتح وقعت، الباب فين؟ ما انت شايف، امال شايف ايه؟ الستارة دي، ايه الستارة دي؟ هذا هو المطلوب لكل منا ان يعرف ما هذه الستارة، ما الستارة دي؟ ايه الستارة دي اللي على المحرمات؟ هو ده المطلوب. فانا اتكلم الان عن الغضب، الغضب، فالغضب ده شيء رهيب، فالغضب للدنيا السرق تغضب وحد قال لك حرام، بس الغضب ده بقى مش هتقف عند حدود الله فيه، ومباح انك تغضب شويه كده تزعل شويه، طبعا في اسباب، ان الله وان الي رجل في اسباب، انما المفروض فقبل ان تغضب عليك بالاسباب بالتخلق بالاخلاق الجميله التي قلتها لك، اما وكذلك الا تعمل بمقتضى الغضب ان غضبت، يعني لو واحد حصل غضب ما تعملش مقتضاه، ما بتعمل ايه؟ ان تجاهد نفسك على ان تترك تنفيذ ما يأمرك الغضب به، وان تعمل بضد الغضب، وكما قلنا الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وفي قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، لان الغضب يأمر. شوف كلمة سكت الغضب بيسكت. هو الشهوة ايه؟ هو ايه اللي بيضيع الانسان؟ مش الشهوة والغضب؟ لا لا الا الله، مش هما شهوة وغضب؟ لدي اكبر مصير الشهوة والغضب. الشهوة نار ان اضرمتها احرقتك. اياك كن وقافا عند حدود الله، واياك والستور المرخاء، اياك والستور المرخاء. وهتيجي لحد لان شهوة محرمة هتفتحها هتحرقك انت قبل اي حد. شهوة نار ان اضرمتها احرقتك قبل كل الناس. كذلك الغضب تابع اسد وحش مفترس، ان فكدته اكلك قبل كل الناس، هيبدأ بك انت. فالغضب كذلك كأن سبع افترسك لا تملك منه فكاكا. فالغضب ده سبع مفترس، فالشديد اللي يمسك السبع ده ويكتفه يملكه. ولذلك هو درس شديد، من ملك نفسه عند الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب، وفي قوله تعالى والذين اذا غضبوا اذا هم يغفرون، اذا هم يغفرون، هذا هو العلاج. لو غضب، لو غضب اغفر، يعني فكر وانت في الغضب انك تغفر له. هو فعل مصيبة اذاك، اخذ منك مالا، اعتدى على بدنك، رش عليك ماء وانت ماشي، ضربك في الاتوبيس، اي حاجة، اي احتكاك، اي شيء، اغفر اغفر. يعني اغفر يعني ده ذنب، ده خلي ربنا يغفر لي بيه ذنب. اتضربت طيب ربنا يغفر لي الذنب كمان، اتضربت ضرب يغفر الا ان يكون واحد من الباغي، ده مسألة ثانية. والذين اذا اصابهم البغي بتبقاش ضعيف وخنوع، اذا هم ينتصرون. والذين اذا اصابه البغي هم ينتصرون، ده البغي بقى اللي هو العدوان باستطالة، الاستطالة بظلم، الاستطالة بظلم، عدوان باستطالة وبأنزحة وبتعالي وبغرور، لا اكثر انف وان استطعت الى ذلك سبيلا حتى تجنب الناس شره، هذا هو المطلوب. فبنتكلم الان عن الغضب، ففي اسباب قبل الغضب، وفي قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يعذب المحسنين. اما ان حصل الغضب فله علاج ايضا، يبقى قبل حدوث الغضب له علاج، بعد حدوث الغضب له علاج. ما هو؟ ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان تقول ان تغير وضعك، فان كنت قائما عليك بالجلوس، والا فان ذهب الغضب، والا فلتضطجع، كل ذلك بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكوت غضب فليسكت، يعني انا عن نفسي ساعة الغضب استفز وانطق وافعل اشياء اندم عليها كثيرا جدا عند زوال الغضب، واظهر عورتي في ضعفي في الانفعال وفي الاستفزاز. اللي غضب يبقى صح ايه الا اغضب، واحد يمسك نفسه، وان كان اكثر غضب والحمد لله، ولكن اين الوقوف عند حدود الله؟ نحن لا نعلم في كل حدود الله، فالله المستعان، الله المستعان. هذه مصيبة وهذه كارثة. فالغضب اسكت، يغضب يعمل ايه؟ ما تتكلمش، اكتم او اذهب فتوضا عند الغضب. واحد ضربك عمال تخطط له، هكلم فلان يحطه في التخشيف، هكلم الاصحاب دول يقولوا بالليل يضربوه، يزقوه تحت سيارة، يعملوا فيك، عمال تخطط، هذا يحدثه منا. ايه المطلوب؟ اسكت وقم الى الوضوء وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه اسباب لعلاج الغضب ان حدث. اما الترغيب في ذلك فما رواه احمد عن معاذ بن انس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحور شاء. ده اللي بيقدر بقى انه يكظم غيظه، والكاظمين الغيظ لو يتحكم في غضبه، هذا هو الغضب، هي دي الاستثارة اللي انا بتكلم. ايه المحرمات بقى؟ ايه المحرمات؟ يبقى الغضب ده استثارة، اللي زقاه هيخش وراه. ايه اللي ورا الغضب؟ اه مباح انك تغضب، واحد طرقك ضربك او شتمك او سبك لك ان تغضب، مباح، هي دي الاستثارة. امال ايه المحرم؟ محرم ده انت ممكن تقتل وتروح السجن. ما لو الصعيد كله رايح بخبر كان ازاي بنحت الطار ومش الطار والكلام ده. هو اي نعم الثأر ده والقي لكم في القصاص حياة من اولي الالباب، لما تكلم عن مجرد كلمة قام فطعنه بالسكين والسجن خد تأبيده، بقى عايش وسط المساجين يفعلوا به عمل قوم لوط والعياذ بالله تعالى في غياب شريعة الله، بيحصل له كل اللي حصل ده. السبب بتاعه ايه؟ انه غاضب. ايه اللي وداه في مصيبة كده في الدنيا والاخرة؟ غاضب بس، ما قدرش يمسك نفسه. يبقى الغضب مباح، واحد قال له كلمة وحشة غاضب، بس تكون وقفا بقى عند حدود الله. الغضب ده له حدود، لما ده ملوش حدود بسكين اهو جايب رقبته تقول لي كذا، هو انا مش عارف ايه؟ ها راح جايب رقبته، ها خد تأبيده، المفروض ان يقتل. انما شوف يبقى المسألة مباحة، دخل منها الى اي شيء الى القتل. ولذلك من بعض الصور مثلا اللي تترتب على الغضب، صدور ما يندم عليه عند زوال الغضب او ما يندم عليه عند زوال الغضب مما يعظم ضرره، مثلا الضرب، القتل، انواع الظلم والعدوان. كذلك عند الغضب يكون كما رأينا، والله لا يغفر الله لك، ورأيناه انه كان غاضبا لله عز وجل ومع ذلك لم يقف عند حدود الله. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، وامرأة من الانصار على ناقة فضجرت، ضجرت الناقة يعني، فلعنتها، يعني ناقة عايزة تعصي الدب العصية، فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها، يعني غضبت المرأة، فلما غضبت فقدت ناقتها بأمن الرسول عليه الصلاة والسلام. الناقة ثمنها كم؟ بكلمة. هذا ايه؟ زعل. طب زعلت ليه؟ ما النبي قال لك ما تغضبش ما تسكت. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللي هتخسر ساعة الغضب الانسان بيندم ندما رهيبا. ايه اللي وقعت كده؟ ان زاء الستار. فتع لويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، او ان فتحته تلجه او ولجته. طب ليه فتحه؟ الغضب. ايه المطلوب؟ كما قلت لكم اسباب قضى الغضب واسباب بعض الغضب. وفي مسلم ايضا عن جابر بن عبد الله قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الانصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له سر امشي، سر لعنك الله. يقول الناضح الذي يحمل الدابة سر لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. خسر ولا لا؟ خسر طبعا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم. طبعا الانسان بيدعو على نفسه كثيرا جدا وانتم اعلموا بهذا عند الغضب. لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم. ليه؟ واحد يقول لابنه يخرب بيتك او يخرب بيت ابوه، استغفر الله، يعني هذا بيحدث الناس دعا على نفسه وعلى ولده، واخد بالك، ويخرب بالمال كمان، دعا على نفسه في كل شيء. ليه؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. والحديث الصحيح. يبقى الغضب ايه؟ مباح ماشي، بس في حدود الغضب. هو ده الستارة، الشوية المباحة من الغضب هي دي الستارة. انت بتكشف الستارة وما انتش داريان، كل شو عمال كل واحد يحتك بيك غضب غضب. والسكر ده غير امراض الدنيا بقى، السكر والعصبية، شحنات الكبد بتبوظ الكلى، بتبوظ الجهاز التناسلي والجهاز العصبي، بتعمل كل حاجة. ده غير المصائب اللي جاية. تشوف الغضب نار زي السبع، زي السبع، ان فككته ابتدأ بك واكلك قبل غيرك. فهو ده المطلوب. يبقى الستارة، ايوه نعم، مطلوب للشباب. ويحك انك ان تفتحه تلجه. وهذا مثال ضربته على الغضب. اما الامثلة التي كانت في التحضير هي كثيرة جدا، منها الجلوس على الطرقات مثلا، منها الدخول على النساء، كل ده يحتاج الى شرح، منها محقرات الذنوب. محق دي يعني ايه؟ تنال قسطا كبيرا في امراض الامة الان، محقرات الذنوب. ومنها ايضا كثرة الحالف في البيع، عمال يحلف وده طبعا مخالف لدين الله، وعمال يغش وادى به الى النجش، الى التناجش، والتناجش ده في امراض الامة ايضا. وفي حد يبيع النهاردة اللي بالتناجش؟ في حد النهاردة يبيع الا ما رحم ربي؟ كله شغال بالنجش بالتناجش، الحيلة والمكر والخداع، الفكة يظهر له. سنستعرض لشرح كل ذلك ان شاء الله. اياكم الغلو في الدين ايضا، هو ده انك ان تفتحه تلجه. اياكم والتمادح فانه الذبح، ان شاء الله هنتعرض لهم. اياكم وسوء ذات البين فانها الحالقة. اياكم والشح، كل هذه ابواب او ستائر لمحارم. مجرد تفتح الستارة تلاقي نفسك دخلت جوه المحارم. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا الى اخر الحديث. اياكم والثمر بعد هدأة الرجل فانكم يتدون ما يأتي الله في خلقه. كذلك اياك وكل امر يعتذر منه. كل هذه الامور سنتعرض لها ان شاء الله، وامثلة اخرى سنذكرها باذن الله تعالى عن هذه السطور المرخاة، حتى نتعلم هذا المبدأ الا وهو الوقاية خير من العلاج. اني اسف جدا على التطويل، لكن يعني واحد يقول لي بتقول كده كل مرة، هي المساجد كثيرة اولا، لكن الامة الان مريضة وبعض الطب لعلاج هذه الامة، تقول لي لا وقتك يعني غالي اول الدرجات دي، عمال تستغله تمام التمام، هو رايح كله في الشيطان وفي الضلالات، رايح كله في مش في السطور ده، في المحارم. السطور ده انت هتكتها من ده، هو بقى في السطور، هو انت عارف السطور اسرع الا ما رحم ربي؟ يا مضيع نفسك ومضيع دينك ودنياك، وبعدين نص ساعة زيادة او ست ساعة، رغم انفي والله رغم انفي وبحلف بالله غير حالف، انا ما اريد ذلك ابدا، وكل الجمعة قالوا ان انا اتي على الاذان الاول حتى وحتى وحتى، لكن التحضير اراه شاقا جدا حتى اصل الى الامثلة التي في حياة الناس. فانت تتعب شوية، انا بتعب شويات، وعند الله الاجر سبحانه وتعالى وعز وجل. ومع ذلك فاني اسف اني اخالف الشرع بهذه الاتصال للمريض، مع ان الخطبة يعني المريض ممكن يمر دورة المياه، ومع ذلك برضو انا مخطئ، ولكن القضية اكبر من ان نعتذر او انك تقبل او ما اعتذرش او ما تقبلش، القضية ان الامة تذل وتهان، تضرب بالنعال في كل مكان، تصاب في مقتل، تسدد اليها الضربات في كل موقع الا ما رحم ربي. ونحن نتكلم عن هذا، وانا اقول اي كلام، اتحدث اليكم بغثاء من الكلام، بلغو من الكلام، معاذ الله، معاذ الله ان نفعل ذلك. فيعني ان الاخوة يقول لك يطول، الله المستعان. اخوة الاعزاء، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، ومن قدرته تعالى على فعل ما يريد، ومن انه سبحانه وتعالى وعز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وتيقنوا ان ربكم هو الذي خلق امريكا واوروبا والصين وروسيا واليابان، تيقنوا ان ربكم هو الذي اذن بالحكام الظلمة على بلاد المسلمين، تيقنوا ان ربكم هو الذي اذن قدرا واذن قدري اذن قدرا بكل ما يحدث للافراد وللامم والجماعات، وكل ذلك ابتلاء، والمطلوب منك انك تطلع صاغ سليم، المطلوب منك ان تموت مسلما. كيف هذا؟ يطلب منك ان تقوم على دراسة واسعة حتى تستعد لكي تخرج من هذه الحياة مسلما، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فأي مصيبة، اي ذل الان تتعرض الامة، هو بقدر الله، ولو شاء الله لرفع الذل في لحظة، لو شاء الله لا دمر على امريكا، ولو شاء الله لا دمر على الهند، على الهندوس. ولقد رأيتم في ضربة بسيطة جدا، في زلزال بسيط على رؤوس الاشهاد، كيف قتل الله عشرات الالوف منهم، وكيف انزل المياه فمنعت غوثهم ونجدتهم على رؤوس الاشهاد في هذه الحياة الدنيا، وبصور التلفاز تنقل الصور، ولكن المعتبرين قليل، ولكن المعتبرين قليل. فالامر بيد الله، مهما علت اسرائيل فالامر بيد الله، ومهما علت امريكا فالامر بيد الله، ومهما علت اوروبا فالامر بيد الله، ومهما على الحكام الظلمة واستدرجهم الله ومكن لهم تمكين استدراج، فلا يزال الامر في يد الله. لو شاء الله لاوقف قلوبهم جميعا عن الدق، اللهم اوقف قلوب الحكام الظلمة عن الدق يا رب العالمين، اللهم اوقف قلوب الحكام الظلمة عن الدق يا رب العالمين، اللهم اوقف قلوبهم، اللهم سلط عليهم ابناءهم ونساءهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اذن لهذا الليل الاسود ان ينجلي، اللهم اذن لليل الامة الاسود هذا ان ينجلي، اللهم رب الفلق اذن بالفلق، اللهم رب الاصباح اذن بالاصباح، اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والغنيمة من كل بر، والنجاة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرض العيش بعد الموت وبرض العيش بعد الموت وبرض العيش بعد الموت. نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إذا بتدمير الكافرين، إذا بسحق الظالمين، إذا بدولة الموحدين، إذا بالإصلاح، إذا بدولة الموحدين. واجعل الدائرة على الكافرين، واجعل الدائرة على الظالمين، إذا بدولة الموحدين. رحماك رحماك رحماك رحماك بالموحدين المستضعفين الصادقين المجاهدين في كل موقع يا رب العالمين، واخصص من بينهم أهل البوسنة والهرسك وأهل أذربيجان وأهل طاجكستان وأهل أفغانستان وأهل الهند وأهل كشمير وأهل جامو وأهل الصومال، واخصص من بين كل أولئك أهل فلسطين. رحماك بالمستضعفين، رحماك بالموحدين الصادقين. انزع البلاء يا رب العالمين، ارفع الذل عن المسلمين، ارفع الذل عن المسلمين، هيئ لهم قادة مسلمين، هيئ لهم قادة موحدين يحكمون بما انزلت، يقودوننا الى الجهاد في سبيلك. واذن بان تقدس ارواحنا باهراق دمائنا في سبيلك في اي موقع، واخصص من ذلك في سبيلك في المسجد الاقصى، ايدا بتحرير المسجد الاسير، ايدا بتحرير المسجد الاسير. دمر على اليهود ومن شايع اليهود ومن طبع العياقات مع اليهود ومن استسلم لليهود ومن باع المسلمين لليهود. دمر على اليهود، دمر على اليهود. ما امتلكوا طائرة الا بقدرك، ما امتلكوا صاروخا الا باذنك، ما امتلأوا الذرة الا باذنك. رحماك بنا وبالصادقين، رحماك بالموحدين المستضعفين، رحماك بالمغلوبين. اننا مغلوبون فانتصر. دمر على اليهود، سلط بعضهم على بعض، سلط اليهود على النصارى وسلط النصارى على اليهود، سلط كرواتيا على صربيا وسلط صربيا على كرواتيا، سلط لذلك الكاثوليك على الارثوذكس وسلط الارثوذكس على الكاثوليك، فانهم تعاونوا واتحدوا على قتل المسلمين وعلى ذبح المسلمين وعلى التخطيط لدحر المسلمين وللقضاء على الاسلام والمسلمين. سبحانك وتعاليت وتباركت في علاك، إذن بأن تكون الدولة للموحدين. واجعل الدائرة على الظالمين، واجعل الدائرة على الظالمين. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، ورد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.